يقول السائل: نرجو أو نريد جانبا من عبادة الشيخ رحمه الله. هو كل عمله نرجو أنه عبادة، كل عمله، لأنه كله في صالح الإسلام والمسلمين، وما كان كذلك فإنه عبادة، لأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كله عبادة، كله جهاد في سبيل الله. ومع هذا كان يقوم من الليل، كان يقوم من الليل في بيته رحمه الله، لكنه لا يظهر أي شيء، لا يظهر أي شيء من ما يعمل، ويحرص على التكتم مهما أمكن، ولا يحب أن يمدح ولا يحب أن يمدح أبدا. هذه طريقته. قد سألت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله بعد وفاته: ما تقول في شيخك؟ فتنهت رحمه الله وقال: سيذكرني قومي إذا جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا ما قاله الشيخ عبد الله بن حميد بعد وفاة شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم: سيذكرني قومي إذا جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.